مجالس الخير، برنامج أسبوعي نستضيف فيه أحد المشايخ الأجلاء من دار الفتوى في أستراليا ليحدثنا عن أمور دينية واجتماعية يحتاج إليها كل مسلم. تابعونا وشاركوا معنا في طرح أسئلتكم واستفساراتكم على فضيلة الشيخ حول الموضوع المطروح. أنوار من دار الفتوى ترشدنا للدرب الأقوى، سطعت بالخير منارتها مشرقة تدعو للتقوى. وكذا كل المؤمنين إخوتي في هذا الدين. مولانا بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد سيد الأولين والآخرين. إخوانا أنتم أحبابي والله، أنتم أحبابي والله، أنتم إخوتي في الله، أنتم إخوتي في الله، وكذا كل المؤمنين، وكذا كل المؤمنين إخوتي في هذا الدين. أرحب بكم مستمعين الكرام في هذا اللقاء المباشر على الهواء، مجالس الخير يطل عليكم اليوم. اليوم هو الخميس الموافق للحادي عشر من شهر أكتوبر للعام 2018. مولانا أوصانا. أوجه تحية إلى كل مستمعين عبر الديجيتال راديو، كل مستمعين أيضا عبر الموجة 92.1 FM، هذه الموجة المتلألئة المتنورة التي تبث المعرفة الإسلامية الصحيحة والنقية والصافية. تحية إلى كل مستمعين في كل أنحاء الدنيا على الموقع 2mfm.org. مستمعينا الكرام، كما تعودتم في كل يوم خميس نطرح عليكم موضوعا مهما اجتماعيا أو دينيا. اليوم سنتحدث عن الأخوة في الدين، وأحببنا أيضا اليوم أن نستضيف رئيس جمعية لكمبا الإسلامية فضيلة الشيخ خالد الصاج لنتحدث معه ونطرح عليه بعض الأسئلة حول موضوع الأخوة في الدين. محروما وذا شكوى بالإعانة في البلوى، محروما وذا شكوى مولانا أوصانا أن نبقى إخوانا مولانا أوصانا أن نبقى. كما نلاحظ أنه كثرت المشاحنات وكثر التباغض بين الناس وقل من يقبل النصيحة، فأحببنا اليوم أن يكون ضيفنا في مجالس الخير فضيلة الشيخ خالد الصاج. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ، والسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبارك الله فيكم وسدد الله خطاكم. بارك الله فيك، نرحب بك باستديوهات إذاعة الجالية الإسلامية. ونحن أيضا يعني ننسر باللقاء معكم هنا على الخير إن شاء الله تعالى. إن شاء الله. نحب أن نطرح عليك بعض الأسئلة حول موضوع مهم جدا، وهو الأخوة في الدين، حيث أن هذه الكلمة تحمل الكثير من المعاني القيمة، الأخوة في الدين. فنحب أن نبدأ معك بفائدة قصيرة عن هذا الموضوع، عن الأخوة في الدين. نبدأ إن شاء الله تعالى بما جاء في القرآن الكريم. قال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. لقد سمى الله المؤمنين في هذه الآية الكريمة التي تلوناها عليكم الآن وعلى الإخوة المستمعين، سمى الله المؤمنين إخوة لما بينهم من رابطة الدين والعقيدة، ورابطة العقيدة هي أقوى رابط. صحيح. ولقد بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطريق إلى مقومات الأخوة، فقال عليه الصلاة والسلام: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تناجشوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. قال عليه الصلاة والسلام أيضا في حديث آخر: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أي معناه أي لا يكون كامل الإيمان هذا المسلم حتى يتحقق ذلك في قلبه. وقال صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. في هالآيات اللي قرأناهم على ما سمعكم وهالآيات اللي هي من سورة الحجرات، سمى الله المؤمنين إخوة، وهذا فيه معنى عظيم. المؤمنون إخوة لما بينهم من رابطة الدين والعقيدة، يعني معناه الذي يربط بين المسلمين هو أقوى من الأخوة اللي هن فيما بينهم تجارة وأعمال دنيوية، وإنما أقوى رابطة هي رابطة الدين والعقيدة. وهنا المراد بالأخوة هكذا لأنهم على عقيدة واحدة سماهم الله تعالى إخوة. ورابطة العقيدة هي أقوى رابط، وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم الطريق إلى مقومات الأخوة. ثم الرسول عليه الصلاة والسلام بين ما هي مقومات الأخوة بقوله عليه الصلاة والسلام: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. ثم قال: ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تناجشوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. هذا الحديث فيه مقومات الأخوة، حديث جميل جدا، ثم من عمل به نال خيرا عظيما. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. ورد في الحديث الدين النصيحة، فلو تبين للمستمعين الكرام معنى هذا الحديث كما ورد في كتب علماء التفسير. فقد روى الإمام مسلم عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وأيضا روى البخاري ومسلم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. أيضا قال الإمام الرفاعي رضي الله عنه وأرضاه، وهذا الإمام الرفاعي من كبار الأولياء الصالحين، وكثير من كلامه فيه الحكم والعبر والمواعظ والإرشادات المهمة، قال: حاربوا الشيطان ببعضكم، بنصيحة بعضكم، بخلق بعضكم، بحال بعضكم، بقال بعضكم. نعم، بيّن الرسول عليه الصلاة والسلام كم هي النصيحة مهمة بين المسلمين، وكم أن المسلم عليه أن يعمل بالنصيحة. وإلا كيف سنقوم بعضنا البعض؟ فينبغي العمل بما تزيد الألفة بين المسلمين والمودة والمحبة، بل بالنصيحة نقوي بعضنا البعض ويقوى مجتمعنا وتزيد رابطة الدين فيما بيننا. صحيح. ولا نترك بعضنا البعض على ما نحن عليه من أخطاء، وإلا يعني هذا يصير فيه نوع من إهمال النصيحة، فيبقى الأخ المسلم الذي هو وقع في الخطأ يقع يعني يبقى على ما هو عليه. فوين حب الخير لإله؟ من أحب الخير لأخيه ينصحه. ثم روى البخاري ومسلم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. فإذا عرفت هفوة في أخيك المسلم بحجة لا شك فيها فانصحه في السر، لا تجعلها فضيحة. كلمه بينك وبينه في السر حتى تقبل منك، وإلا إذا نصحت أمام الناس غالبا الشيطان يغلبه فلا يتقبل. ولا يخدعنك الشيطان فيدعوك إلى اغتيابه، بدل أن تغتاب أخوك المسلم لوعى بها الأخطاء وبهالزلات والمعاصي، قم وانصحه، وإلا إذا اغتبته وقعت بمعصية. وإذا نصحته لله إلى الثواب، ماذا تريد أنت، الثواب أم معصية الغيبة؟ قم وانصحه بينك وبينه لله تعالى. إذا عرفت أن أخاك المسلم ابتلاه الله تعالى بمعصية بزلة من الزلات، بادر إلى نصحه وليس إلى فتحه. فهذا الصحابي الجليل جرير بن عبد الله رضي الله عنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. فيا أحبابنا الكرام، ليسأل كل واحد منكم نفسه: أين أنا من النصيحة التي حث عليها ديننا الإسلام العظيم؟ كل واحد يسأل حوله هل يعمل بهذا ولا عم يوعى بالغيبة، وكل واحد بيعرف نفسه أو عم يسيء الظن كثيرا بغيره. نعم، عم يسيء الظن وعم يحكي عليهم، وكل ما شاف واحد عم يقول له: شفت فلان شو عمل، بدل أن يبادر بالنصيحة صار يفضحه بين الناس، صار يتكلم عليه ويغتابه. فهو هون بدل أن يعمل بالسنة الشريفة بالنصيحة التي حث عليها الرسول، صار عم يعمل غيبة، عم يوقع في المعصية. وهذا إمامنا الرفاعي الكبير رضي الله عنه يقول: حاربوا الشيطان ببعضكم. أرشدنا رضي الله عنه كيف نحارب الشيطان ببعضنا، فقال: بنصيحة بعضكم، بخلق بعضكم، بحال بعضكم، بقال بعضكم. سبحان الله. نعم، لا شك أن كلام سيد المرسلين وحبيب رب العالمين خير لنا ونفع عظيم لأمتنا وأهلنا وأحبتنا وأصدقائنا. الدين النصيحة، فمهما عرفت هفوة مسلم بحجة لا شك فيها فانصحه في السر. ولا يخدعنك الشيطان فيدعوك إلى اغتيابه. لا. إذا عرفت أن أخاك المسلم ابتلاه الله تعالى بمعصية بزلة من الزلات، فيا أحبابنا الكرام، ليسأل كل واحد منكم نفسه: أين أنا من النصيحة التي حث عليها ديننا الإسلام العظيم؟ هذا إمامنا الرفاعي الكبير رضي الله عنه يقول: حاربوا الشيطان ببعضكم. نعم. فأرشدنا رضي الله عنه كيف نحارب الشيطان ببعضنا، فقال: بنصيحة بعضكم، بخلق بعضكم، بحال بعضكم، بقال بعضكم. هذا الكلام فيه يعني فيه فوائد عظيمة، نحن رح نبين بعض الأشياء منها إن شاء الله تعالى. نعم. من معانيها: فكن عونا لأخيك على شيطانه، ولا تكن عونا للشيطان على أخيك. معناه أن تبين له إن رأيت أخيك فعل معصية وقع في زلة. نعم. بين له وانصحه بحكمة. صحيح. ولا تأتي إليه بحيث تجعل الشيطان يقوى عليه. يعني أنت لا تأتي إليه من فوق أنك أنت يعني أتقى منه وأعلم منه وأنك أنت أفهم منه، لا، يعني آتي هذا الشخص كن معه بطريقة يتقبل منك هذه النصيحة بأسلوب وحكمة. نعم هكذا. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن مرآة أخيه المؤمن. أليس الواحد ينظر في المرآة ليزيل ما لا يعجبه؟ بلى. فإذا نظر في المرآة ورأى شيئا في وجهه لا يعجبه، ماذا يفعل في العادة؟ يعني يزيله. نعم صحيح، يزيله. وهكذا كن مع أخيك المسلم، إذا رأيت عليه أمرا لا يرضي الله تعالى لا تتركه على ما هو عليه، ولكن كما ذكرنا بالحكمة وبالطريقة التي تجعله يتقبل منك ولا ينفر من نصيحتك. صحيح. إياك أن تتركه، يعني أنت عليك أن يعني تنظر في مصلحته، لا تتركه لشيطانه، ولكن كما ذكرنا بالحكمة وبالطريقة التي هي يعني يتقبل منك هذه النصيحة. ثم هذا الأمر لابد فيه أولا من العلم الشرعي، لابد فيه من علم الدين، لأنه بعلم الدين تعرف الحلال من الحرام. نعم. فتعرف من تعدى الحدود وتعرف من التزم الحدود. صحيح. بعلم الدين تعرف كيف تنصح وماذا تقول حين تنصح. بعلم الدين تعرف كيف تتكلم ولماذا تتكلم وبماذا تتكلم، وإن سكت لماذا تسكت. نعم. فإذا لابد من حضور مجالس علم الدين، لأنه اليوم في ناس كتير أحيانا بيظنوا أنه هني عم ينصحوا بعضهم، أحيانا هني بيكونوا يعني عم يدلوا بعضهم البعض على أشياء ما فيها خير، هني بيظنوا فيها النصيحة لأنهم ما عندهم الميزان الشرعي. صحيح. فسأل نفسك: أين أنا من مجالس علم الدين؟ وأين أنا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ وربنا تبارك وتعالى يقول: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. قبل أن نكمل، نعم، بدنا نبين هون مسألة مهمة. تفضل. نحن ذكرنا شيء مهم، أنه يعني أنت بعلم الدين تعرف ماذا تتكلم وبماذا تتكلم وأين تسكت ولماذا سكتت. هون في مسألة مهمة جدا بنحب نبينها: أحيانا السكوت فيه حكمة. نعم. وإن كنت أنت رأيت منكرا، نعم، سكوتك أحيانا فيه حكمة، ونهيك عن هذا المنكر الذي أنت رأيته أحيانا قد يؤدي إلى منكر أعظم. أيوة. فهان العلماء بيقولا في هذه المسألة، قالوا: تسكت ولا تتكلم، لأنك أنت تحققت وعرفت أنك إن نهيت عن هذا المنكر، إن أتيت إلى هذا الشخص وأنت أردت الخير له، أنت تعرف منه أنه يزداد معصية أو قد يكفر بالله والعياذ بالله، فهنا الأولى منك أن تسكت ولا تتكلم حتى لا يؤدي إلى منكر أعظم. نعم. فإذا نعود إلى موضوعنا، سل نفسك: أين أنا من نصيحة الشباب المقصرين في أمر الصلاة؟ نعم. كيف ننصحهم ونحارب شيطانهم؟ لا شك هنا يعني أنت تعمل الأسلوب الحسن وتأتي بالموعظة الحسنة، فالرفاعي قال: حارب الشيطان بخلق بعضكم. فاعلموا عباد الله أن بلادا قد فتحت بالأخلاق الإسلامية. صحيح. فتحت بالأخلاق المحمدية التي حث عليها الشرع، لكن للأسف اليوم كثير منا يعني يحتاج إلى أن يعرف هذه الأخلاق الإسلامية حتى يعمل بها إن شاء الله تعالى، ويكون هو أيضا يعني بالعمل بها يكون ناشرا للخير. صحيح. ويكون قدوة للآخرين بأخلاقه الصحيحة. هلا هون ذكرنا نحن هنا مسألة مهمة، أن في بلدان فتحت بالأخلاق الإسلامية. نعم. وهذه أندونيسيا، يعني دليلنا في هذا على ما نقول. نعم. هي أندونيسيا. صحيح. فتحت كيف؟ هل جاءت إليها الجيوش وحصل حرب حتى فتحت؟ لا، ولكن بخلق التجار المسلمين الذين جاءوا إليها بصدقهم وأمانتهم والتزامهم بالعهود والمواثيق. نعم. هكذا فتحت، وهذا ما نحتاج إليه اليوم. صحيح. وفي هذه البلاد التي نعيش فيها الآن وهي بلدنا أستراليا، أنت إن أردت الغير أن يتبعك على ما أنت عليه، عليك أن تتخلق بالأخلاق الإسلامية الصحيحة. إياك أن تغشهم، إياك أن تعمل معهم ما ينفره من الدين. كن صادقا معهم بمعاملاتك، لا تغشهم، لا تكذب عليهم. ثم قال الرفاعي: حارب الشيطان بقال بعضكم. فلتكن الكلمة الطيبة التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة على لسانك دوما. يعني تذكر دائما أن الرسول قال صلى الله عليه وسلم والكلمة الطيبة صدقة. طيب معناه أنت عليك أن تعمل بهذا، يعني تشجيع الناس على الالتزام وترك المعاصي بالكلمة الطيبة والأسلوب الحسن، ولا تمنع إخوانك من نصيحتك لعل الله يفتح بها قلوب قوم غافلين فيصلح حالهم. فكم من أناس كان سبب انتقالهم من الغفلة إلى الصلاح كلمة سمعوها، جعلني الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. آمين آمين، بارك الله فيك على هذه الفوائد الدينية وهذه الكلمات الطيبة التي إن شاء الله تصل إلى قلوب المستمعين ونطبقها جميعا. ذكرت في بداية الحلقة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والظن إلى آخر الحديث، فلو تشرح لنا وللمستمعين الكرام هذا الكلام إياكم والظن. قوله صلى الله عليه وسلم إياكم والظن أراد به النهي عن تحقيق ظن السوء وتصديقه من غير قرينة معتبرة شرعا. يعني معناه أنه أنت يا مسلم لا تسيء الظن بأخيك من غير دليل شرعي معتبر. فهذا أمر مهم جدا. يعني سبحان الله العظيم نشتكي كلنا في هذه الأيام من إساءة الظن من كثير من الإخوة، بعض يعني بعضهم لبعض، فليتركوا هذا. نعم. يعني هذا ما فيه خير، ولكن ننبه هنا إلى أمر مهم وهو أن قوله عليه الصلاة والسلام إياكم والظن هنا ما أراد به عليه الصلاة والسلام ما يأتي إلى القلب من خواطر الظنون بدون إرادة منه وهو كرهها ولم يعمل بها فلا يؤاخذ عليها لأنها لا تملك. يعني مجرد أنه واحد خطر له خاطر الظن لكن هو كرهه ما عمل به، قال لا هذا يعني غير صحيح، أخي لا يعمل هذا الشيء من الفواحش أو من المعاصي، فهو تراضى هذا الشيء الخاطئ الذي أتى إليه، هذا لا يحاسب عليه وإن هو أتى إلى قلبه خطر له، لكن هو ما عمل به، ما عليه معصي في هذا الموضوع، ولكن إن تحقق الظن عنده وكان بدون دليل شرعي وقع في المعصية. لذلك فليتنبه على هذا الموضوع. في هذا الموضوع أيضا روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال لا يحل لمسلم يسمع من أخيه كلمة أن يظن بها سوءا وهو يجد لها في شيء من الخير مصدرا. هذا كلام جميل جدا سبحان الله العظيم، ينبغي العمل فيه. يعني خصوص اللي هن بيكونوا يعني أصدقاء مع بعضهم بيعدوا مع بعضهم كتير وأخوة فيما بينهم. نعم. ما دائما الواحد إذا سمع من أخي كلمة ما عجبته دغري يحملها على محمل السيء. لا، واحمل كلامه على محمل حسن. نعم. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه من علم من أخيه مروءة جميلة فلا يسمعن فيه مقالات الرجال، ومن حسنت على نيته فنحن لسريرته أرجاء. فالمراد بالظن هنا التهمة التي لا سبب لها، كمن يتهم رجلا بالفاحشة مثلا. فالمراد بالظن هنا يعني أن تتهم يعني إنسانا بلا سبب، كمن يتهم رجلا بالفاحشة من غير أن يظهر عليه ما يقتضيها. نعم. أي من غير دليل. ولذلك عطف على الظن قوله ولا تحسسوا، وذلك أن الشخص يقع له خاطر فيه تهمة لأخيه فيريد أن يتحقق فيتحسس ويبحث ثم يريد أن يتسمع. نعم. هذا نهي عنه بقوله عليه الصلاة والسلام ولا تحسسوا. نعم. إياك أن تفعل هذا يا أخي المسلم. ما معنى التحسس هنا بالتفصيل؟ يعني التحسس هنا معناه أن يبحث عن عورات الناس بالعين أو الأذن، بده يشوف بده يطلع لأنه سمع شيء. نعم. عن هذا الرجل المسلم يريد أن يبحث عن عورات المسلمين. نعم. بعينه بأذنه، فهذا منهي عنه. اتق الله ولا تفعل هذا، فهذا ليس من أخلاق المسلمين، ويعني أنت دائما حسن الظن بأخيك المسلم. نعم. هناك فرق بين التحسس والتجسس؟ نعم، هو الرسول قال لا تحسسوا وقال لا تجسسوا. نعم. التجسس هو البحث عما خفي من الأمور، وأكثر ما يقال ذلك في الشر. يعني متى نقول أن فلان تجسس؟ إذا كان هو يفعل شرا. يعني لذلك هذا التجسس وهذا التحسس هذا ليس من أخلاق المسلمين، فلا يفعلن أحد منكم هذا، بل كل منكم فليحسن ظنه بالآخر، وكما قال أحدهم من حسن ظنه طاب عيشه. صحيح. وأما التناجش الذي نهى عنه عليه الصلاة والسلام فهو من النجش، وهو أن يزيد الشخص في ثمن السلعة وهو لا يريد شراءها، بل ليغر غيره فيشتريها، كأن يقول هذه أدفع فيها كذا وكذا، حتى يعني هو قال هذا ليغر غيره. ثم هو يذكر ثمنا عاليا ليخدع المشتري، فيظن أنه يعني هذا المشتري يظن أنه إن اشتراها بالسعر المعروض يكون رابحا، وهذا النجش حرام، فإنه لا ينبغي للمسلم أن يخدع أخاه. وهذه كتير بتحصل في محلات بيسموها الأوكشن، فبيكون واحد حاطط سيارته للبيع، فهو يرفع يده ويزيد على سلعته حتى يغر غيره. فننبه إلى هذا الموضوع. فهذا مما نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا النجش حرام، فإنه لا ينبغي للمسلم أن يخدع أخاه. في ناس بيحطوا بضاعة لإلهم، فحتى يغروا غيرهم بتلاقي هو واقف بالمزاد بهالأوكشن وعم يزيد على بضاعته حتى أنه اللي هو يرتفع السعر. نعم، حتى يظن غيره اللي هو يريد أن يشتري أن سعرها هكذا. أيوة. عاليا فغره وهو حرام. طيب بارك الله فيك فضيلة الشيخ، منتابع معك أيضا بنفس الحديث، فما معنى ما ورد عن الحسد؟ الحسد هو تمني زوال النعمة عن المسلم مع العمل بما هو في قلبه من إرادة إزالة تلك النعمة عن ذلك المسلم، وهو حرام. نعم. فهذا الحسد ينبغي تركه، وهو كثير في هذه الأيام، لأنه في هذه الأيام الناس تعلق قلبها بما عند غيرها. أيوة. ولكن الرسول قال صلى الله عليه وسلم وليسعك بيتك، يعني ارضى أنت بما عندك. صحيح. مما أعطاك الله، لا تحسد غيرك، بل أنت إن رأيت على أخيك خيرا يعني أنت كن مسرورا له، يعني أنت إن رأيت على أخيك نعم شيئا من الخير فرح له. صحيح. وادعو الله له بالخير، لكن لا تحسده. لكن انتبه هنا إلى مسألة، وهي أنه مجرد أن الواحد بقلبه تمنى زوال هذه النعمة لكن ما عمل بها، ما دعا عليه، ما صار يحذر منه مثلا، هنا ما عليه معصية، لكن إذا عمل بها يكون عصى الله تعالى. سبحان الله. وأما قوله عليه الصلاة والسلام ولا تباغضوا، معناه لا تتعاطوا أسباب البغض، والمراد به النهي عن الصفات المذمومة الباعثة للتباغض. أما التدابر فهو المعاداة، وقيل المقاطعة، وسمي ذلك تدابرا لأن كل واحد من المتعادين يولي صاحبه دبوره. يعني هذا الشيء كمان مهم ننبه له، إذا أنت حصل شيء بقلبك تجاه أخوك المسلم ثم رأيته في مناسبة مثلا أو في مناسبة اجتماعية معينة، لا تعطي ظهرك له. فهنا إن فعلت هذا أنت يعني فعلت ما نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله ولا تدابروا. هنا هذا شيء حرام، بل أنت يعني بادر بالسلام عليه، وافعل ما حثنا عليه الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه خيركم الذي يبدأ بالسلام. وأطرد هذا الشيء الذي في قلبك من حقد أو من كره أو من تباغض في قلبك على هذا المسلم، لا تفعل ما يفعله بعض الجهال من التدابر، هذا يزيد في الكراهية والتباغض والمعاداة، يعني عدم الألفة، ويحصل هناك أيضا قطيعة، وإذا في رحم يكون يعني يكون وقعت في معصية كبيرة، يكون أشد. هنا أشد كمان. نعم. وإنما بدأ عليه الصلاة والسلام بالنهي عن سوء الظن بالمسلم، وعطفها على التباغض والتحاسد لأن أصلهما سوء الظن. نعم. وذلك أن المباغض والمحاسد يحمل أفعال من يبغضه ويحسده على أسوأ محمل، وأما قوله عليه الصلاة والسلام وكونوا عباد الله إخوانا، يعني يا عباد الله كونوا إخوانا، يعني اكتسبوا ما تصيرون به إخوانا كإخوان النسب في المعاملة، فليعامل بعضكم بعضا بالشفقة والرحمة والمحبة والمواساة والمعاونة والنصيحة والتعاون على الخير، كل ذلك مع صفاء القلب. فلا تحرم نفسك هذا الخير يا أخي المسلم، فلتكن يعني أنت ممن عندهم هذه الصفات اللي ذكرناها. يعني كم نحن بحاجة نعم. في هذه الأيام إلى هذه الشفقة والرحمة والمحبة والنصيحة والتعاون على الخير. هل هذا يحتاج إلى تواضع حقيقة؟ يعني ينبغي للمسلم أن يكون متواضعا، إذا تواضع مع أخوانه ثم اختار أفضل كلام معهم هذا شيء يزيد المودة والمحبة، ثم هو فليكن عنده دافع عن الخير تجاه أخوان المسلمين. صحيح. وهنا يحضرني شيء حصل لما هاجر الصحابة رضي الله تعالى عنهم من مكة إلى المدينة. ماذا فعل الأنصار؟ ماذا فعلوا مع إخوانهم الذين هاجروا من مكة إلى المدينة؟ نعم. ماذا فعلوا؟ هل تركوهم هم يعني يعالجون لا. أنفسهم هكذا لوحدهم؟ هم جاءوا وهم تركوا أموالهم في مكة. ماذا فعل الأنصاري مع أخيه المهاجر؟ ما تركوهم على حالهم، ما صاروا فقط ينظرون إليهم ويتحسرون عليهم ويقولوا الله يعينهم وبس، لا، بل مدوا لهم يد العون. صحيح. فكان الأنصاري يقسم بيته بينه وبين أخيه المهاجر. نعم. وساعدوهم على الزواج لأنهم جاءوا بلا مال. نعم. حتى يعني أهل المدينة حتى يقبلوهم أزواجا لبناتهم ساعدوهم في الزواج. نعم. ساعدوهم في الزواج. وهذا مثال يحتذى به، فعلينا أن يعني أن نقتدي بهؤلاء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. بارك الله فيك. ذكرت في مقدمة الحلقة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فلو تشرح لنا هذا الحديث. يعني هذا الحديث فيه حث على الأخوة بين المسلمين. نعم. وحب الخير للآخرين، وأن المسلم دائما عليه أن ينظر إلى أخيه نظرة حسنة، وأنه دائما يحب له الخير ويحب أن يساعده وأن يكون بجانبه في الملمات والمصائب. لذلك العلماء صنفوا المصنفات لبيان الصفات المذمومة وكيفية معالجتها في هذا الباب، يعني حتى جاءت أجزاء وكتبا عديدة، وكلها تستقي من معين واحد من معلم الناس الخير الرسول عليه الصلاة والسلام، وقد اختصر عليه الصلاة والسلام كل ذلك وجمعه بقوله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، معناه أي لا يكون كامل الإيمان حتى يتحقق ذلك في قلبه. طبعا ليس معناه أنه هو هان إذا كان عنده أخلاق سيئة وعنده حسد ولا يحب الخير لأخيه لا يؤمن أحدكم، هنا ليس معناه أنه ما بيكون مسلم حتى يحب لأخوه الخير، لا، وإنما معناه لا يكون كامل الإيمان. نعم. معناه من كانت عنده هذه الخصال المذمومة السيئة وهو أنه لا يحب الخير لأخيه يكون ناقص الإيمان. نعم. وهذا يتطلب من المسلم أن يكون دائما على حذر من هذه الأشياء، ودائما عليه أن يعمل بهذا الحديث الشريف، وهو حديث من عمل به حظي بخير كبير، أن تحب لأخيك ما تحبه لنفسك من الخير. وبارك الله فيكم. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. ولو نختم هذه الحلقة بنصيحة، نختم بها إن شاء الله تعالى، نختم بهذا اللقاء بنصيحة مهمة جدا، وهو ما قاله عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. هذا الحديث من جوامع الكلم. نعم. رواه الإمام مسلم، وهذا الحديث أيضا من بديع حكمه عليه الصلاة والسلام. في هذا الحديث وعد من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من فعل ذلك لا يعذب بالنار، أي من كان يحب لغيره من الخير كما يحبه لنفسه، ويعامل الناس بما هو يحب أن يعامل به. نعم. فهو بهذا الشيء لله تعالى عامل الناس بما هو يحب أن يؤتى إليه، أي بما هو يحب أن يعامل به، من الصفح عند الإساءة، من تحسين الظن به إذا أخطأ أو نحو ذلك. فإذا عمل بهذا وصفت سريرته وحب للناس الخير وعاملهم بما هو يحب أن يعامل، طبعا مع الإيمان بالله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم والإيمان باليوم الآخر كما جاء في الحديث، وهو كان على الإيمان. نعم. ثم هو عمل بهذه الخصلة الطيبة، بهذه خصلة الخير التي حث عليها النبي عليه الصلاة والسلام، أنه أن يعامل الناس بما هو يحب أن يعامل به، فعامل الناس بهذا الشيء الحسن كما علمنا الرسول عليه الصلاة والسلام. إن عمل بهذا الرسول عليه الصلاة والسلام وعده بأنه لا يعذب بالنار، ومن منا لا يحب أن يكون من الناجين من النار يوم القيامة ويدخل الجنة من غير سابق عذاب. كلنا نرغب بهذا، لكن يا أخي المسلم عليك أن تعمل، فالسفينة لا تجري على اليبس، طريقها واضح، فاعمل بهذا وفقني الله وإياكم، وهلموا إلى الفلاح والنجاة من النار. ولينظر الواحد منا ماذا يحب لنفسه من الخير وكيف يحب أن يعامله الناس إن أردت النجاة. فيا عزيزي المستمع ويا عزيزتي المستمعة، ألستم أنتم تحبون أن يعاملكم الناس بالصدق والأمانة وحسن النية؟ فأنت عاملهم هكذا، أنت عاملهم هكذا بما تحب أن يعاملوك به. ألست تحب أن يحسن الناس الظن بك ويتأول لك أفعالك على خير محمل ما وجدوا لذلك محملا؟ فعاملهم أنت بحسن الظن، وإياك أن تسيء الظن بهم. ألا تحب أن تربح في تجارتك وأن يوسع عليك في الرزق؟ فلا تحسد أخاك على ما أنعم الله به عليه من سعة في الرزق. ألا تحب أن تقال عثرتك؟ فأقل عثرات إخوانك. نعم. كذلك أنت إن رأيت أخاك في عثرات، في ضيق، في محنة. نعم. في ملمة، أسرع إلى أن تساعده، وأسرع بإقالة عثرته، وكن معه، قدم له المساعدة ولو بالكلمة الطيبة. ألا تحب أن يسامحك الناس إن أنت أسأت إليهم، وأن لا يحمل حقدا في قلوبهم عليك؟ فاعف عمن ظلمك. ألا تحب أن ينصحك الناس بالرفق إن رأوك تكاد تهلك نفسك؟ فابذل النصيحة بالحكمة واللين. صحيح. ألا تحب أن يصبر الناس عليك؟ فاصبر على أذى الناس وتلطف بهم. ألا تحب أن يعاملك الناس بالحسنى وبما أنت أهله؟ فلا تحقرن مسلما ولا تتكبر، وعاملهم بالذي تحب أن يعاملوك به. لذلك لما سأل أحد الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا: يا رسول الله، من نجات؟ فأجابه الرسول عليه الصلاة والسلام: أن تعفو عمن ظلمك، وتعطي من حرمك، وتصل من قطعك. اعمل بهذا وفقني الله وإياكم. نحن إن فعلنا هذا زادت المودة بيننا، وتعاضدنا حتى نصير كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعت له باقي الأعضاء بالحمى والسهر، وصرنا حقا إن فعلنا هذا إخوة كما ينبغي. ونختم هذه الحلقة بكلام جميل قاله الإمام الشافعي رضي الله عنه، قال رحمه الله: إذا شئت أن تحيا سليما من الأذى، وحظك موفور وعرضك صين، لسانك لا تذكر به عورة امرئ، فكلك عورات وللناس ألسن، وعينك إن أبدت إليك معايبا فصنها، وقل يا عين للناس أعين، وعاشر بمعروف وسامح من اعتدى، وفارق ولكن بالتي هي أحسن. ما شاء الله. وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى، وندعو الله عز وجل أن يؤلف بين قلوبنا، آمين، ويجمع شملنا ويوحد كلمتنا، آمين. وبارك الله فيكم، أعانكم الله تعالى على الخير وسدد خطاكم، وبارك الله فيكم. بارك الله فيك شيخ خالد. حقيقة يعني نحن بحاجة دائما لأن نسمع هذه الكلمات التي تذكرنا بالسير على خطى النبي عليه الصلاة والسلام والالتزام بتعاليمه والتخلق بالأخلاق الإسلامية التي حثنا عليها. نتقدم لك بجزيل الشكر فضيلة الشيخ خالد على كل الفوائد الدينية التي قدمتها لنا اليوم وللمستمعين الكرام، وندعو الله عز وجل أن يجعل هذا في ميزان حسناتك وأن يتقبل منا ومنك صالح الأعمال، وأن يثبتنا الله على العقيدة الصحيحة، وأن يجملنا بالأخلاق الحسنة. بارك الله فيكم، وإن شاء الله تعالى المستمعين يكونوا قد يعني استفادوا من هذه الحلقة، و إن شاء الله تعالى يعملون بها إن شاء الله. بارك الله فيك، والسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مجالس الخير، برنامج أسبوعي نستضيف فيه أحد المشايخ الأجلاء من دار الفتوى في أستراليا ليحدثنا عن أمور دينية واجتماعية يحتاج إليها كل مسلم. تابعونا وشاركوا معنا في طرح أسئلتكم واستفساراتكم على فضيلة الشيخ حول الموضوع المطروح. أنوار من دار الفتوى ترشدنا للدرب الأقوى، سطعت بالخير منار.